أعمال تبغى مفقود لموضوع أحد المصادر لا سيئة بالمال باب أعمال اسم المفعول باب بسم الله باب أعمال اسم المفعول المفعول هو ما دل به على أحد اسم مفعوله كما طروده بخلاف اسم الفاعل والفاعل هو ما دل على أحد اسم وفاعله واضح اسم المفعول هو ما دل على حدث ومفعول كما ضروب ومكرم عندنا اسم الفاعل يدل على اكثر مما يدل على نعم الواحد على الحدث زي الفعل زي الفعل المبني للفاعل اسم الفاعل كالفعل المبني للفاعل واسم المفعول كاسم مثل الفعل المبني للمفعول هذا في فرق بينهم وفي العمل كما ذكر ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول شوف هذا ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول وهو كاسم الفاعل في انه ان كان بأل عمل مطلقا بلا خلق وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتبار وكونه للحال أو الاستقبال اسمك من فعل اسمك أنت زبير زبير أيوة خلاص ليش فكرة؟ خلاص ليش شغلك؟ لا ما في شغلة ها؟ ما في شيء هو لا حول أي الجملة هذه يعلمهم واحد منكم فيه مثال اسم المفعول عمل عمل فعلي تقول زيد معطى أبوه درهم لا مصر خليه زيد مبتدا معطل معطل هذا اسم مفعول كلام فاضي انا اقول لك العمل نعم الاعراب نقول خبر مبتدا خبر مبتدا مرفوع مرفوع على رفع الضمير المقدر على الياء من حضورها على الياء الف المحل معطل الالف تتفكر على الالف بين الالف أنا محسوب لك تخلص من ساكنين طيب أبوه أبوه نائب فاعل هذا درهما درهم مفعول لمعطي ماشي سؤال هنا مفعول الثاني نحن نقدر نتكلم امشي هناك يا أقول درهم المفعول الثاني وين المفعول أبوه لا فاعل هذا المفعول الأول طيب وهذا اسم المفعول عمل عمل فعل مثل أعطي زيد أعطي أبوه درهم مثل الآن أو غدا ما تقول زيد أعطى أبوه درهم وتقول المعطى كفافا يختفي هي المثال هذا نعم نعم هذا ما يحتاج إلى الآن أو غدا وما تقول الذي يعطى أو أعطي فالمعطى مبتدأ ومفعوله الأول مبتدأ إلى نائب الفاعل المفعول الأول مبتدأ لا عائد إلى الأل وكفافا مفعوله الثاني ويكتفي خبر وينفرد اسم المفعول اسم المفعول ينفرد اسم الفاعل بجواز اضافته الى ما هو مرفوع به بخلاف الفاعل اسم الفاعل اسم الفاعل في اللسان العربي لا يضاف الى ذلك الى ما هو مرفوع في المعنى الا بعد التحويل وذلك كمان اسم المفعول بنفسه ما يكون ذلك، ما يوقف إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير ناجع للموت. إسناد عن الإسناد عن نائب الفاعل. نعم، يحول عنه. اسم المفعول أيضا مجرد من الزمن الشيخ؟ ما هم ما هم مجرد من الزمن؟ نعم. ما هم مجرد من كيف تحول فاعل؟ نعم. زي الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول مجرد حدث الزمن. خلاص خلاص موجود موجود، ما في فرق بين الاسم المفعول وبين اسم الفاعل وبين الفعل المبني للفاعل وبين الفعل المبني للمفعول. طيب، إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم عن التخليف لأن يضاف إليه، تقول الورع محمودة مقاصده، ثم تقول الورع محمود للمقاصد تنصبها على التسمية التحول عليه. نعم بالله. ثم تقول الورع محمود المقاصد كل شيء تضيفه إلى ثلاثة أعمال تحويلات. نعم ثلاثة تحويلات. محمودة المقاصد ولا إيش عرف الشيخ هنا قال محمودة المقاصد، يعني هنا كان الضمير يرجع على المقاصد، بعد ذلك قال الولي محمود المقاصد. لا ما قال ما قال محمود من المقاصد. محمودة المقاصد عندك هو كيفها قلت مرحبا مرحبا مرحبا. طيب. هذه التحويلات ولو بعد وبعد الظهر يعني شيء اصبر انتبه. أول الوارع محمود المقاصد، هذا محمود هذا اسم المفعول وضيف إيش إلى ما هو فعل فيه وهو المقاصد. أصل الكلام الوارع محمودة المقاصد. أيوه هذا مبتدا محمودة المقاصد. ما مقاصده؟ هذا هو مقاصد محمودة مقاصد. فاهم الآن أميس محمودة ليش أميس؟ لأنه أسند إلى مقاصد إلى الجمع. فاهم؟ فثم جمع مؤنث جمع مؤنث. هذا مبتدا خبر هذا؟ نعم. وإيش مبتدا؟ الورع الورع الورع محمودة مقاصده. نعم مبتدا ثاني وخبر. لا ما في مبتدا ثاني. الورع مبتدا اول. محمود محمودة مقاصد محمودة خبر مقاصد هنا الفاعل محمود. ثم حول الاسناد الان محمودة اسند الى مقاصد فلذلك انس. ثم حول الاسناد ام مقاصد نعم فنصيب يعني مقاصده على التشبيه للمرء. نعم فالضمير الان راجع الى الورع مذكر وصار الورع محمود مقاصده الورع محمود مقاصده. طيب الآن بعد ذلك أضيف إيش إلى مقاصده فحذف الضمير هذا ووتي بألف محله فصار الورع محمود المقاصد. هذا التحويل حقه. هذا باب أمنية مصادر الثلاث. الآن يروي ابن مالي سرع في ذكر إيش المصادر الثلاث بعدين يذكر المصادر الثلاث القياسية والسماع. هذا باب أبنية مصادر الثلاث. أنت الذي ما تعرف الصح وللمصادر القياسية وللسماع. بدأ لك ابن مالك بالثلاث. ما فاهم كم أوزان الثلاث؟ أوزان الثلاثي الفعل الثلاثي كم أوزانه؟ صيغه ثلاثة. أنا الآن إيش؟ قال لك اعلم ان الفعل الثلاثي ثلاثة أوزان فعلى بالفتح يكون متعديا فضرب ويكون قاصرا فحعد وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسلم ومتعديا فعلما. والصيغة السالق والمجرور الثالث فعولا بالضبط. ولا يكون هذا إلا قاطعا كظروفا. شوف اللي بيقول صيغة فعولا لا لازمة إلا لازمة إلا بالتقليد. الشيخ هل صحيح أن الصيغة المشبهة لا تأتي إلا من هذا الوزن؟ لا أقول لك يعطي لا في حتى ما نكسر وطوهما من لازم. لا تأتي إلا من اللازم سواء كان فعل أو غيره. لا أضرب هذا الآراء. أما فعل وفعل فعل بالفتح فتغبأ وفعل بالكسر فعلم. المتعديان وقياس مصدريهما الفعل. فعلى المتعد الثلاث ولا فعيل المتعد الثلاث قياس مصدريهما يعني فعل كما قاله ابن مالك في ألفيته فعل قياس مصدري معد من ذيه الثلاثة الكاردة. واضح بقي الآن فعيلة. واضح فالأول فعل أكل أكلا ضربا ضربا ورد رد كمان سواء مضاعف ولا غير مضاعف. واضح والثاني وهو فعيلة المتعد لا فاهم فهما ولا سيما نصبا وآمين أمنا. هذا بيناه الآن إن كان عار عليكم أن لا تعرفوا قياس مصادر الثلاث قياس مفعل كل واضح. وأما فعل الآن دخل في فعله اللازم الآن فعل اللازم قياس مصدره فعل إذا دلت على العرب كالفرح فرح فرح مريض مرضى الطبيب وأشر أشرا سواء صحيح اللام كفرح فرحا وأشر أشرا ولا معتل اللام كجاوية جوا ولا وضع كشلل شلل الشلل شلل هذا مصر. واضح إلا إن دل على حرفة إن دل فعل هذا على حرفة أو ولاية. وإذا دلت على إيش حرفة أو ولاية فقياته الفعالة كوالي ولاية ولي عليهم ولاية أم إمارة كمان زراعة سفارة هذا حتى فعل لا وأما فعل القاصر اللازم فقياس مصدره فعول إن لم تدل على المعاني التالية كقعد قعودا وجلس جلوسا وخرج خروجا إلا إن دل على الامتلاع فقياس لهم مصدره فعال كالإبال ونفر نفارا وأبى إباء وجمح الجماح وآبق إباء أو على تقلب. وقياس مصدره الفعلان كجال جولان وغلت اقتره غيلان وطارت الطائرة طيران. هذه مصادر القياس أو على دائم نعم أو دل على دائم على لون كمل يأتي على فعله لون إذا دل على لون يأتي على فعله إذا دل على لون يأتي على فعلته مثل حمرة حمرة صفرة صفرة. هذا في باب فاعلة هذا في باب فاعلة ولا فعل فعلة إذا مرت معنا مرت معنا فائدة ما تكلمتم عليه. لا ما تكلم، ما ذكره ابن مالك ولكن ذكره غيره اسمولي نحن نعرفه. هو على داء دائم. الآن انتقلنا إلى فعل إذا دلت على الجاء. لا فعال. فقياسه فعال مثل مسابة نوح موسى أو على سير فقياسه الفعيل فرا حذر حيلة وزمن زميل أو على صوت كمل فقياسه فعال أو الفعيل فصرخ صراخا وعوى عواء وصهل صهيلا ونهق نهيقا زئيرا كمان زئيرا أو على ذاتك أو على حرفتي أو ولايتي أو على جلد فعلى على حرفة أو ولايتي نعم فقياته انفعالته كتجرى تجارة وخاط خياطة وسافر رزق ذكر أن هذا هو الأصل أن يأتي على الحب والولاية الله. فعلا أما فعلا إتيانه قليل لا لا وسافر بينهم كفارة استفر بينهم سافر لا كفارة ليس سفارة لله سحناها إنما يقال سفارة سفارة لا لا تقول يا حمد السفارة قل السفارة السفارة كما قال السفارة. وأما فعولة بالضم تخلى في فعولة الآن فعولة بالضم في بقيات مطرده الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة كما سعادة سعادة إذا كان معتل اللام مثلا لا يأتي على الفعول لا إذا كان معتل أن يأتي الفعول فعلا لازم فعلا لازم فعلا فعلا فعلا فعلا ولا فعول فعلا فعلا لازم وإنت تقول شيء إذا كان معتل أن يأتي على الفعول معتل اللام أو الدعين غدا غدوا غدا غدوا لا غدا غدوا لا لا تعلى فعولة لأن ظلم تدر على هذه لا واضح لا والعذوبة والفعالة وتمنق البلاغة بلغة بلاغة وفصوح فصاحة وصروح صراحة وما جاء مخالفا من الثلاث ما جاءكم من مسار الاستلاف مخالفا لما ذكرناه لما ذكره فبابه النقد فما انت بقيا وما أنت مخالفا لما مضى بابه النقد وقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا هذا نعم وشكره شكورا وشكرانا وقال والقياس جحدا عن القياس لا وفعل كمن القاطع مات موتا وفاز فوزا هذا كل الكمال وحكم حكما وشاخ شيوخة شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهبا كله ما جاء القياس ماشي حصل للسمع مختفى إلى دي السمع مقدم على القيام وفي فعل القاطع رغب رغوبة مرضية رضا ولكن رضية ليست قاطعية رضيع هذا لا ماذا يعني يرضه لكم ماذا تفعل له يرضه لكم هذا من الحافظ هو هذا أبدا ليس يا أخي لا تقول أنا هذا قول أسمع إما أن تقول تتعدى مرة بحسب ذلك وتتعدى مرة بالسعر أنا لا ما هذا زي شكرة نعم شكرة هذا تارة تتعدى وتارة تتعدى بواسطة تتعدى وإن تشكروا يعطوا لكم ايش بك رضي الله عنه لكن الضمير هذا ليس عائدا على المصدر ها عائدا على المصدر هذا المصدر هذا اللي يقول لك انه مصر الفعل هذا هذا ما ما راضي الى الى الى الى مصر الفعل هذا مفعول به لأنه ما رجع إلى مصدر الفعل بنفسه يرجع إلى مصدر المفهوم بلكن تشكر المفهوم يرضى ولكن يرضى المفهوم ما سألت يا رضي السوق رضي راجع إلى السوق لكن الضمير يعود إلى الشكر إيه السوق نعم المفهوم هو تشكر ويرضه لكم ولكن مفعول به لأن السوق هذا ليس مصدر لهذا إنما هو القيام قمته هذا الذي مفعول مطلق هكذا لما هذا مفعول به نبقى واضح طيب وفيه بعيد القاصر وفيه بعيد القاصر رغبا رغوبة مرضية رضا وبخل بخلا وسخط سخطا بضم أمريهما وسكون ثانيهما وأما البخل والسخط بفتحتين على القياس كالرغب رغوبة مع أنه على القياس لا ما هذا رغيبة ما هو يدعونا رغبا ورهبا هذا القياس وفي فعونا نحو حسونا حسنا هذا سماعي مقبوح قبحا لا وذكر البجان ابن عصفور أن الفعل أن الفعل فعلة أن الفعل قياس على كلام فاضل في مصدر فعولة وهو خلاف ما قاله سيبوي لا كلام فاضل هذا باب مصدر غير الثلاث هذا خير الثلاث من المصادر حقتها الثلاث هذا باب مصادر غير الثلاثي لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس فقياس فعل الآن فعل بالتشريع بالطبعي قياس مصدره هي التفعيل إذا كان صحيح النام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهيم ومعتلوها كذلك ولكن يدخل فيه الإعلان التفعيل لكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء ويصير وزنه تفعيلة واضح كتبقية تفعيلة أيضا يأتي بكسرة في صحيح اللام تفعيلة يأتي بكسرة في صحيح اللام هذا ما هو قياس هذا سماعنا ما هو قياس القياس إما أن تقول لا يحضر منه أن تقول تبقية لا تبصير أو مثلا هذا القياس وأما تبصيرة هذا لا ليس قياس لأن هذا إيش لأن حذفت منه الياء ليس معتلا اللام صحيح اللام نعم ولكن وأما في هذا قياس تفعيلة لذلك ابن مالك ذكر قال وذكره تفعيلة ذلك المعروف يأتي على نعم زيه خطأ تحت الأثر إنما في معتل اللام والمهمل لكن قياس عمل فيه ما عمل في مكان وإن كان كالتوصية والتسمية والتسكية آية التوصية هذا تفصيليا تفصيليا ولكن حذيفة ياء التفعيل الزايدة معوضة عن التاء ووضع عليها التاء فصار إيه تبصية على وجه تفعيلة ايش المحذوف يا التفعيلة ما هو تبصيا فيها يا اين يا التفعيل ويا الاصل وجبت يا التفعيل والحضور على التفعيل نعم وكان وزنها تفعيلة تفصيليا ما فيها يا أين ما فيها يا أين أي حتى التفعيل أما لم الكلمة هذا بقي أي باقي هذا يولك ولكن بعض علو هذا الكتاب قال لك وكذلك فيها الوجه الآخر وهو أن تحذف يا الأصل هذا وتبقى يا التفعيل ويكون مدريها أي تفعيل تفعيلتك لا الياء ثابتة فيه يخالف وزن الصحيح ووزن المعتمد على هذا والمفروض أن لا يختلف الوزن لا إذا حذف الدال إذا حذف الأصل لازم يحذف الميزة إذا حذفت اللام لأن اللام هذا أصلية نعم وبقيت يا هذا ما له يا الزائدة يا التفعيل هذا زائدة ما لها حق في الميزة يخالف الصحيح لأن صحيح اللام لا يبقى من وزن دائما ويكون الأوزان والمعتل والصحيح مختلف لا أنا قلت القوة أنت الزائدة هذا ما له حق في الميزة في ميزة الصحيح لا يوزن بلفظه زايد بلفظه الطفل واضح فإذا قلنا يا التفعيل يا التوصية من الكلمة توصية إذا قلنا محذوفة يا الزائدة يكون وزن المتلم يوافق وزن الصحيح تفعيلة أما إذا قلنا اللام هي التي الأصلية هي المحذوفة تفعية لا قلنا على وجه تفعية هذا من الفعل المعتل اللام هذا يكون من الفعل المطلق لكن المحذوف هو الياء هذا يا عيني هذا الياء الأولى هي المحذوفة يا التفعيل عند قبل عند من قالها أما عند من قال أم الكلمة هي الأصلية المحذوفة ماذا تقول؟ تفعيل الكلام قولين فيه أنا وضحت لكم هذا لكن يا شيخ لا تقول لكن يا التفعيل ساكن يا شيخ يا التفعيل ساكن والباقي مفتوح تفعيلة اللي متخصص حتى تعليم طيب ماشي لا لسه وقياس أفعاله أيوه أما قياس أفعاله كأكرمه صحيح في عين وقياس أفعاله إن ذاك لا حمد لا وإذا كنت كمل لم الكلمة محذوف لم الكلمة الياء لمن كلمة محذوفة تاء هذا عيوة عنه. لكن هنا ما هي الياء ثابتة. إيه؟ تزكية إيش؟ تزكية الياء ثابتة هنا. ثابت من هي الياء ثابتة؟ ها؟ الأول والثاني. حول الله. نحن ما قلنا لك تزكية الياء يا عين. فحذفت إحدى الياء وبقيت الثانية. إذا قلنا يا التفعيل حذفت. بقيتين. بقيت إذا قلنا لو الكلمة محذوفة لو التفعيل الباقي إيش عاد هذا؟ هذا يحتاج إلى الكلام. هذا ما يكون من باب وين ساكنان التقيك ما عاد يستعمل هذا التفعيل يا التفعيل والذي بعده. ما في ساكنة يا الثانية ما هو التفعيل تفعيل علامة تزكيا يا ثانية محرم لو التفعيل هي هي الثانية وقياس ما أوله همزة هنا وقياس أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ومعتلها كذلك ولكن تنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء فأقام إقامة وأعان إعانة وقف